أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج بودكاست مركز الأخبار. معاكم أنا مصطفى نصر الدين وأنا رولا السبعاوي. أهلا بيك يا رولا. أهلا بيك يا مصطفى. يعني النهاردة عندنا كذا خبر عايزين نتكلم عليها على جميع الأصعدة، سياسة وفن، وكمان خبر إنساني مهم من سوريا. لكن خلينا نبدأ طبعا بالخبر الأولاني اللي مستمر لمدة 10 شهور لغاية دلوقتي، وهو ما يحدث في قطاع غزة بعد وصول أعداد القتلى على إثر هذه الحرب المستمرة لنحو 40,000 تقريبا. بالضبط العدد هو 39,929، لكن هذا غير المفقودين حتى الآن، غير الناس اللي لا تزال تحت الأنقاض. فرغم أنه هذه هي الحصيلة الرسمية، لكن مع الأوضاع الحالية ممكن نقول أنه الحصيلة بلغت أكثر من هذا العدد. ده المعلن، لكن لسه طبعا في ناس، ده غير المصابين بمئات الآلاف إلى الآن. كمان امبارح أحصت وزارة الصحة التابعة لحماس 32 قتيل خلال الساعات 24 اللي فاتوا حتى صباح اليوم الثلاثاء. أشارت كمان إلى أن إجمالي عدد الجرحى بلغ 92,240 إصابة منذ 7 أكتوبر، منذ هجوم حماس الذي خلف هذه الحرب المستمرة والتي قاربت على نحو عام. نعم، طبعا أيضا ما ننسى أنه طالبت حماس يوم الأحد الوسطاء بتطبيق خطة أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن في نهاية مايو، وهي للتوصل إلى هدنة في الحرب الدائرة بينها وبين إسرائيل في قطاع غزة، وهذا بدلا من الذهاب إلى مزيد من جولات التفاوض. يعني بالتأكيد يعني هذه المفاوضات رولا التي يعني لم تنعكس على أرض الواقع سوى مرة واحدة في نوفمبر الماضي، في أواخر نوفمبر عندما تم استبدال عدد من الأسرى بين الجانبين، لكن بالتأكيد نأمل أن يتم التوصل لحلول تنعكس على أرض الواقع، توقف هذا الصراع، توصل المساعدات، توقف أعداد القتلى، توقف عجلة الحرب المستمرة على مدار 10 أشهر. فبالتأكيد يعني نتمنى هذه المرة أن تصدف وتصدق هذه الجهود الراغبة في إنهاء هذا الصراع. نعم بالفعل، خصوصا وأن الحرب هذه يعني ألقت بظلالها أكثر شيء على المدنيين. نعم. الموجودين داخل القطاع. نعم. أكبر الخاسرين في القطاع هم مدنيين الموجودين في قطاع غزة اللي تأثروا بسبب هذا الموضوع. يعني لا يوجد أي أكل، لا يوجد طعام، لا يوجد ماء، لا يوجد أي مساعدة طبية. الوضع يعني أكثر من كارثي، يعني لا. نعم. توجد كلمات لوصف الوضع الحالي. نعم، يعني بالتأكيد نتمنى إنهاء هذه الحرب. ننتقل لخبر آخر. العالم كله نزلت، عم ببعض لكم فيديو من قلب الحدث، مش بس أنا طلعت هربانة، كمان العالم ليكون خط. وهو زلزال سوريا. نعم. ضربت هزة أرضية بقوة 5.5 درجات ليل الاثنين وسط سوريا، وشعر بها سكان مناطق عدة في لبنان وأيضا في الأردن، وهذا وفق ما أفاد الإعلام الرسمي في كل هاي البلاد. طبعا هذه ليست أول هزة أرضية تتعرض لها سوريا، لا ننسى الدمار شرح. يعني نعم. اللي حصل خلال 6 فبراير 2023. بالضبط بالضبط. نعم. وهذا كان في تركيا وسوريا. نعم. نذكر يعني مقاطع الفيديو والصور التي وصلتنا في هذاك اليوم، وكانت هزة أرضية يمكن عشنا معها لفترة. نعم. حتى بعد أن حصلت يعني ما بالتأكيد. لم تمر مرور الكرام، وتم استعادة ذكرياتها للأسف مع هذه الهزة. يعني كتير من سكان سوريا أول ما حصلت الهزة دي جريوا في الشوارع لأنهم تذكروا اللي حصل في الزلزال المميت اللي خلف يعني مئات الآلاف من القتلى والمصابين. نعم بالفعل. لا بداية له، الله أزلي، الله هو من خلق المكان والزمان. ننتقل إلى خبر آخر، خبر فني. نعم. فيلم الملحد ليكي في السينما طبعا. ما عارف إن شوية في السينما. وطبعا نعرف فيلم الملحد من ريل مصطفى. متابعين يا مصطفى. الفيلم ده عامل جدل كبير على مدار 3 سنين، في قضايا اترفعت عليه، في كمان قضايا بخصوص ان هو انتهك الملكية الفكرية، وقضايا خاصة بيه ان هو بينتهك العادات التقاليد او كونه بيتكلم عن قضية حساسة زي الإلحاد. انا اتواصلت امبارح مع الناقد الفني طارق الشناوي عشان نعرف رايه ايه في الكلام دوت، لكن طبعا هو اعتبر ان الهجوم على الفيلم غير مبرر، خاصه ان الفيلم لسه ما اتعرضش. بالضبط بالضبط، يعني احنا لا يمكن انه نطلق احكام على الفيلم قبل ما احنا نشوف الفيلم، شنو هي الرساله اللي بده يوصلها الفيلم. هل يعني احنا بدنا نطلق حكم فقط على الاسم؟ بالضبط، يعني never judge a book by its cover. بالضبط، بس احنا بالضبط بدنا نسوي هذا الشيء حاليا. فمشكلة فيلم الملحد اتوقع هي الاسم، يعني ممكن نقول انه الاسم منحوس. الاسم منحوس جدا، يعني سبب ازمات كبيرة قبل ما الفيلم حتى يتم اطلاقه او نشوف منه اي شيء. فأتوقع هو هذا سبب الأزمة الكبيرة، وفعلا هي يعني طبعا، لأن كمان امبارح مفترض الفيلم كان يبدأ ينزل في دور العرض 14 أغسطس بكرة الأربعاء، لكن الفيلم تم تأجيله. في تقارير اتكلمت عن أن التأجيل خاص بمشاكل تقنية تخص المونتاج أو تخص إنتاج النسخ الخاصة بالفيلم، وفي ناس اتكلمت عن أن الرقابة، لكن الرقابة كانت أجازة عرض الفيلم والفكرة بتاعته. في تأكيدات كتيرة من جهات معنية بالفن، وكمان الناقد الفني طارق الشناوي أكد لنا إن الفيلم بيناقش قضية الإلحاد ولا يروج للإلحاد. في فرق كبير جدا ما بين إن أنا بروج أو إن أنا باخد القضية علشان أحذر منها أو أشوف الأسباب اللي ممكن تكون بتتسبب في ظهور هذا النوع من الظواهر. أتوقع الأزمة الأكبر حاليا مصطفى هي في الوسط الفني والإعلامي، إنه إحنا أكثر المواضيع الشائكة أو الحساسة نخاف إنه إحنا نتناقش فيها. الفكرة في إنه إحنا نتناقش في الموضوع هو للتوعية. للتوعية دائما هي للتوعية. لكن البعض يرى إنه التوعية بهذه المخاطر يعتبر ترويج، وهذا غلط شائع جدا. يعني مثل ما أنت قلت غلط شائع جدا، إنه إحنا لما نناقش موضوع ونحاول نفهم الموضوع بشكل أكثر، نفهم أسبابه، نفهم جذوره، كيف وصل إلى هذه المرحلة، هذا شيء مهم جدا. هذا شيء مهم جدا أكيد. لأنه هذا يفتح عيون ناس كثير ممكن تكون تعاني من هذا الموضوع، ممكن تعاني لكن بصمت، بس مش لاقين حد يتكلم بلسانهم أو بالضبط. مش لاقين حد يحط فوكس نقطة على الأسباب أو الدوافع اللي ممكن نقتصها من جذورها أساسا في الأول. بالضبط بالضبط. يعني أنا أتخيل أنه ما شفت الفيلم، لكن إذا الموضوع فعلا يناقش، أتخيل أنه هذا الفيلم ممكن يساعد أشخاص كثير ممكن. التزموا الصمت أنهم يلقون طريقهم مرة ثانية في الحياة. يعني وهذا بعيد يعني عن موضوع الفيلم نفسه، بس مواضيع أفلام كثيرة ومواضيع مسلسلات كثيرة انطرحت، حتى خلينا نقول مثلا في رمضان الماضي كان كثير كثير مسلسلات انتقدوها الناس لفكرة أنها ناقشت أفكار جريئة أو أفكار بالضبط. غير لكن معتادة. تسليط الضوء على هذه المشاكل اللي تحصل في المجتمع، حتى لو كنا نحاول نقول أنه هي لا تحصل، هي في أعداد قليلة، هذه الأعداد القليلة تهم الضحية أكيد. تهم الشخص اللي يعاني منها. فجيد أنه إحنا نسلط الضوء على هذه المشاكل، نفهمها ونحاول من خلالها نعبر ونساعد. مظبوط، شكرا يا مصطفى. بكده نكون نختم بالجملة ديت حلقة النهاردة من بودكاست مركز الأخبار. تظرونا بكرة في نفس الميعاد. معاكم أنا كنت مصطفى نصر الدين، وأنا رولا السبعاوي. إلى اللقاء، تحياتنا في أمان الله. باي باي.